الثامنة في القاهرة. أيوة نادية صالح، الموسيقى كمال الطويل. احنا بنقول صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير. حتى لا يهدد الضباب طرق السيارات وممرات المطارات، لأن الضباب يهدد طرق السيارات وممرات المطارات ويعرضها لمشاكل كثيرة، فهو يعرض المرور والأرواح لاحتمالات الخطر. لذلك فإن التغلب على هذه المشكلة وإيجاد حلول لها أصبح محل اهتمام العلماء في مختلف أنحاء العالم. وقد توصل فريق من العلماء في السويد إلى نتائج مشجعة لتبديد الضباب عن طريق وسائل تكنولوجية حديثة، تتمثل في رش مناطق الضباب بقطرات كثيفة من الرذاذ تحوي كل منها شحنة كهربائية عالية. وقد أظهرت التجارب أن رش الضباب بهذه المظلة المشحونة بالكهرباء يؤدي إلى زيادة حجم قطرات الرذاذ وسقوطها على الأرض في شكل أمطار خفيفة. وما زالت الدراسات مستمرة لتطوير هذا الابتكار بهدف تبديد الضباب على مساحات كبيرة فوق الأرض وليستفيد منه العالم كله. رباعيات صلاح جاهين. بحر الحياة مليان بغرق الحياة، صرخت خش الموج في حلقي ملاه، قارب نجاه، صرخت قالوا مفيش غير بس هو الحب قارب نجاه. الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي، الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي. الحياة بقى لونها بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي، الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي، الحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي. الحياة بقبي الملابس واخلاق الناس واحوالهم، الملبس يصنع الانسان، مثل يوناني. الملابس الغالية تدل على نقص العقل، مثل لاتيني في العصور الوسطى. من نعرفه ننظر إلى فضائله، ومن لا نعرفه ننظر إلى ملابسه، مثل صيني. الخياط يجعل من الإنسان لردا عظيما، مثل ألماني. احرص على أن تظهر في ثيابك كما يجب لا كما أنت، مثل أسباني. الملابس تغير من أخلاق الناس، مثل فرنسي. المظاهر كاذبة والبسمات خادعة، ولكن الملابس لا تخدع أبدا، مثل فرنسي. المثل المصري المصري، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، ولبس البوصة تبقى عروسة. صباح الخير أيها العلماء. يكتبها حاتم نصر فريد. اختلف العلماء والفلاسفة على مر العصور حول معنى السعادة وكيفية تحقيقها، لكن العصر الحديث، عصر الإنجازات العلمية الهائلة، لا يعتمد على الوسائل النظرية لتحقيق السعادة، وإنما يسعى إلى ابتكار وسائل تكنولوجية للوصول إلى هذا الهدف. من هذه الوسائل الحديثة ابتكار جديد لعالم بريطاني يحل مشكلة البحث عن السعادة. تصوروا عن طريق جهاز يتكون من قطبين كهربائيين، أحدهما سالب ويوضع فوق الجبهة، والثاني موجب ويوضع في مؤخرة الرأس، وعند الضغط على زر خاص يبدأ الجهاز في إعطاء تيار كهربائي محدود الجهد ومتردد، ويؤثر على منطقة خاصة بالمخ، فتظهر أحاسيس عميقة تعبر عن أروع حالات السعادة. ويؤكد العالم البريطاني أن الاستخدام المنتظم للجهاز يؤدي إلى التخلص من الملل والتشاؤم والقلق والتوتر العصبي. في مركز البحوث الزراعية بمصر نجح علماء المعمل المركزي في إنتاج مستحضر جديد أطلق عليه اسم ستار أويل، وقد ثبت فعالية هذا المركب في مكافحة آفات القطن المختلفة مثل حشرة المن والتريبس والعنكبوت الأحمر. وأهم ما يميز هذا المستحضر الجديد قدرته على إبادة هذه الحشرات بفعالية كبيرة، كما أنه لا يلوث البيئة ولا يضر بالإنسان أو الحيوان أو النبات. أما في معهد بحوث الأراضي والمياه فقد نجح فريق من العلماء المصريين في إنتاج نوع جديد من السماد الحيوي الذي يحتوي على أنواع معينة من البكتيريا وبعض المركبات المعدنية الأخرى التي تعمل على تثبيت غاز النيتروجين الجوي وإمداد النباتات به بفعالية فوق فعالية جميع الأسمدة النيتروجينية الصلبة المستخدمة حاليا والتي تؤثر أحيانا على البيئة. أنا أتأمل، إذن أنا موجودة. إمضاء منى حلمي. زهقت من جو المدينة، زهقت من جو كل المدن. الهواء في المدينة مش هواء، لكن سم بيدخل جسمنا من غير حتى ما يستأذن. والشجر في المدينة غير كل الشجر اللي في الدنيا، لونه غريب، له أخضر وله أصفر، لون بيفكر الواحد بالضعف والعيا والخضوع، مع إن الشجرة دايما رمز الصحة والقوة والشموخ. والناس في المدينة مستعجلين دايما ومشغولين دايما بإيه حقيقي مش عارفة. الناس في المدينة مش شايفين غير نفسهم، طول الوقت بيتكلموا عن نفسهم أو عن اللي بيهمهم، كأن الدنيا ما فيهاش غيرهم وغير اللي بيهمهم. وكمان دوشة المدينة هتجنني، زهقت من كل الجو ده، عايزة جو تاني. الهوا فيه لسه ما خصمش الأكسجين، والشجر فيه عنده وفاء ولسه فاكر اللون الأخضر، عايزة جو تاني. الناس فيه بتشوف التانيين، ناس مش مستعجلة ومش مشغولة طول الوقت، وعايزة جو فيه شوية هدوء. وجت فرصة من السماء لما زرت بعض أصحابي في قرية من قرى المنصورة. صحيح الريف اتغير عن زمان، وصحيح المدينة قدرت تنقله العدوى بتاعت الدوشة والميكروفونات العالية، لكن رغم كده لسه الريف هو أصل الخير رغم زحف المدنية. الريف لسه بيقاوم وبيعافر عشان تفضل حتة في مصر هادية وخضرة وما بتعرفش الاستعجال. وأصحابي اللي زرتهم مختلفين خالص عن أصحاب المدينة. أولا أنا زرتهم من غير معاد، ورغم كده فرحوا وقالوا دي مفاجأة حلوة قوي. أصحاب المدينة لازم يعرفوا قبلها بشهر إن حزرهم، ومفيش أي احتمال للمفاجآت طبعا. كل حاجة محسوبة، وكل معاد متأيد في النوتة، وكل حركة لها جدول أعمال. في الريف حسيت كمان بالكرم اللي على أصله. حسيت إن الناس هناك فعلا بتفرح بالعطاء وما يهمهاش حقيقي المقابل. والكرم مش بس انهم بيقدموا كل الاكل والشرب اللي عندهم، لكن كمان الكرم في الروح، عندهم حساسيه للاخرين، يسالوهم عن احوالهم واخبارهم وهم فعلا مهتمين، مش زي الناس في المدينه بيسالوا اداء واجب. كنت قاعده معهم مرتاحه ومطمنه، بنشرب شاي كلنا في هدوء، وشايفين حوالينا اللون الاخضر اللي رجع لعينيا الأمل. ومن جوه القرية دي اتعرفت على مواهب في الشعر والغنى والأدب، خلتني أندهش من جمالها ومن مستواها الرفيع. مواهب محدش يعرف عنها حاجة، مغمورة زي الخير اللي في الأرض. اتأملت شوية الجو وقلت لنفسي، ليه مندهشة؟ ليه؟ مين غير الناس دي اللي في قلبها أصل الخير وفي روحها كرم ممتد زي خضرة الغيطان، وفي لهجتها الريفية موسيقى حب، حب مشتاق؟ مين غير الناس دي يستحق الموهبة؟ مين غير الناس دي يقدر يمس الروح لما يقول شعر أو يكتب أو يغني؟ وصباح الخير. نادية صالح. يشترك في التقديم علي مراد.